بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كان حديثنا أيها الأحبة آخر ما تحدثنا عنه هو ما يتصل بأركان الإيمان بالأسماء الحسنى، وقلنا إنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بالاسم. والأمر الثاني أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من صفة لله تبارك وتعالى. والركن الثالث هو الذي سنتحدث عنه هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وهو ما يتعلق بالآثار التي تتعلق بالأسماء الحسنى. وهذا الركن له تعلق بما قبله، فالإنسان إذا آمن بالاسم لا بد أن يؤمن بما تضمنه هذا الاسم من صفة، ولا يمكن أن يؤمن بالأثر المترتب على ذلك إلا إذا آمن بالصفة وآمن قبل ذلك بالاسم. فلا بد من فهم معاني الأسماء، أن نعرف معانيها وما دلت عليه. فأسماء الله تبارك وتعالى لها آثار، آثار في هذا الخلق الذي نشاهده، ولها آثار أيضا فيما يتصل بأمر الله عز وجل وحكمه الشرعي وما شرعه لعباده. فمن نظر في هذا وهذا رأى آثار الأسماء الحسنى ظاهرة جلية لا خفاء فيها. وحديثنا إنما هو عن الأسماء التي لها أثر، الأسماء المتعدية. تعلمون أن من أسماء الله عز وجل ما ليس بمتعد، فاسم الله تبارك وتعالى الحي مثلا، العظيم، هذه من أسمائه غير المتعدية. فهذا نؤمن بالاسم ونؤمن بما تضمنه من الصفة، وقلنا كل اسم يتضمن صفة، وهناك أسماء متعدية يعني لها آثار متعدية، فلا بد من الإيمان بتلك الآثار مع الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. ولذلك أيها الأحبة نقول بأن هذه الآثار التي يجب أن نؤمن بها يجب على كل مسلم أن يؤمن بها إجمالا، وأما ما يتعلق بالتفصيل فإن ذلك لا يجب على كل أحد، ولكن الناس يتفاضلون في هذا ويتفاوتون تفاوتا كبيرا، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فكل بحسبه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أيها الأحبة، إذا تأملت أسماء الله تبارك وتعالى التي تكون متعدية وجدت أن آثارها تترتب عليها ترتب الملزوم على لازمه والمقتضى على مقتضيه، وكترتب المرزوق والرزق على الرازق، وكترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، وهكذا. فلا بد من ترتب الآثار على هذه الأسماء المتعدية. ولهذا فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله اعتبر العلم بالأسماء الحسنى أنه أصل للعلم بكل معلوم، ووجه ذلك أن كل المعلومات لا تخرج عن أمرين، إما أن تكون هذه الأشياء التي نعلمها هي من قبيل خلق الله عز وجل، فيدخل في هذا جميع أنواع العلوم التجريبية، العلوم المادية، وإما أن يكون ذلك من قبيل العلم بأمره جل جلاله، فيدخل في هذا العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه، كل ذلك داخل فيه. فهذه العلوم إما علم بما كونه الله عز وجل وخلقه، أو علم بما شرعه. فمصدر الخلق إنما هو عن أسمائه تبارك وتعالى، وهكذا أيضا مصدر الحكم والشرع أسماؤه، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. فأنت لو تصورت الآن في هذا العالم، هذا الخلق الذي تشاهده، لو كان الحيوان بجملته معدوما، فالله يرزق من؟ الحيوان يقصدون به الأشياء الحية التي فيها روح، فيدخلون في جملته الإنسان، فالله عز وجل يقيمها ويرزقها، فأقواتها وقيامها إنما هو بإقامة الله عز وجل لها، فهو الذي يرزق الحيتان في البحر والديدان تحت الأرض، وهو الذي يرزق سائر المخلوقات بجميع أنواعها. فلو تصور أنها معدومة، فالله يرزق من؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية عن العالم، أن الناس في عصمة من المعاصي، فالمغفرة تكون لمن؟ عمن يعفو الله تبارك وتعالى، وعلى من يتوب. وهكذا أيضا لو فرض أن الناس جميعا أغنياء، أنهم مستغنون عن رازق يرزقهم، فأين السؤال والتضرع والافتقار إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه، وأين ما يترتب على ذلك من إجابة سؤال السائلين ودعاء الداعين وجبر كسر الضعيف أصحاب القلوب المنكسرة. وهكذا أيضا ظهور إفضاله وإنعامه على عبيده. الله تبارك وتعالى من أسمائه العفو، الغفور، الرحيم، الرازق، كل هذه أسماء لله عز وجل. فلو أن الناس قد استغنوا عن العطاء والرزق، أو كلهم لا يعصون الله عز وجل، فلمن تكون المغفرة؟ ولمن تكون الرحمة؟ ولمن تكون التوبة؟ فمن أسمائه تبارك وتعالى التواب، فلا تظهر آثار الأسماء الحسنى، وإنما اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يوجد ذلك جميعا في الخليقة من أجل أن تظهر آثار أسمائه وكمالاته جل جلاله. فاسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والبارئ يقتضي مبروءا، والمصور يقتضي مصورا، فلا بد من ذلك أصلا. فهذه كلها من الأسماء المتعدية التي تقتضي أثرا ينتج عنها. لذلك يقال: أيها الأحبة، إن أسماءه الغفار والتواب يقتضي مغفورا له ومن يتاب عليه. وهكذا أيضا لا بد من أمور يتوب العبد منها. وهكذا أيضا من تأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، كما يمثل الحافظ ابن القيم على الأسماء الأولى التي وردت في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو يقول الله والرب والرحمن. يقول هذه الأسماء الثلاثة نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي التي جمعت الخلق وفرقتهم، فلها الجمع والفرق. يقول اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، هل يخرج أحد من ربوبية الله عز وجل؟ الجواب لا، فهو رب للجميع للمؤمن والكافر، وهو رب للجماد والحيوان والنبات، لا يخرج أحد عن ربوبيته تبارك وتعالى. واجتمع الخلق بهذا الاعتبار تحت صفة الربوبية، وأما صفة الإلهية فقد افترقوا فيها إلى مؤمنين وكفار، فلها الفرق. الربوبية لها الجمع، والإلهية لها الفرق، فصار الناس إلى طائفتين، إلى فريقين، سعداء وأشقياء، انقسموا إلى مؤمنين وكفار. فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير صفة من صفات الربوبية، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك. فالله تبارك وتعالى أمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته، وعاقبهم بملكه وعدله. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الواصل بين الله عز وجل وبين العباد، لا ينفكون عن رحمته بحال من الأحوال، لو تخلى عنهم لهلكوا جميعا. فالتأليح منهم له، والربوبية منه لهم، والرحمة هي السبب الواصل بين الخالق والمخلوق، بها أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ووفق من شاء إلى الهدى، وبها أسكنهم دار الكرامة الجنة، وبها رزقهم وعافاهم وأعطاهم وأنعم عليهم وهكذا. فهذه الآثار وهذه الأسباب التي خلقها الله عز وجل هي من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة هو تحقيق لهذا الكمال. ولا بد، كيف نعرف أنه تبارك وتعالى القادر العزيز القوي المتين يهلك أقواما من العتاة، من المكذبين، من الضالين، من المحادين له ولرسله عليهم الصلاة والسلام؟ فيظهر من ذلك آثار هذه الأسماء. إذا أجدب الخلق تضرعوا إليه فأغاثهم وأعطاهم، فتظهر آثار جملة من الأسماء: الرازق، الرحمن، الرحيم، وهكذا. إذن ظهور آثار هذه الأسماء الحسنى هو من جملة كماله المقدس، ولا يمكن أن نثبت لله عز وجل أو أن يثبت لله تبارك وتعالى أو أن يثبت العبد الكمالات لله إلا إذا أثبت هذه الآثار في الخلق والأمر، في قضاء الله عز وجل وقدره، في وعده ووعيده، ومنعه وإعطائه، وإكرامه وإهانته، وعدله وفضله. كل هذه الأشياء تظهر وتعرفنا بالمعبود جل جلاله، وهي ناشئة وناتجة، بل هي من مقتضيات أسمائه الحسنى. فيظهر نتيجة لذلك أنه العفو المنعم، ويظهر سعة حلمه، ويظهر أيضا شدة بطشه، وهكذا اقتضى كماله أنه في كل يوم له شأن. فمن جملة شؤونه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويشفي مريضا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويغيث ملهوفا ويجير مستجيرا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويجيب دعوة ويقيل عثره ويعز ذليلا ويذل متكبرا ويقسم جبارا ويميت ويحيي ويضحك ويبكي، يضحك أقواما ويبكي آخرين، ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع. فإذا عطل العبد الرب تبارك وتعالى عن أسمائه الحسنى وصفاته العليا فإنه بذلك يكون معطلا لإلهيته وربوبيته ورحمته وملكه، قد عطله عن كمالاته المقدسة. وبهذا تعرفون شؤم مذاهب المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات، أو الذين أثبتوا الأسماء وقالوا إنها لا تدل على أوصاف لله تبارك وتعالى، فهذا تعطيل للربوبية والإلهية والملك والعزة والحكمة والرحمة، كل هذه تتعطل وتنتفي. ولهذا أنكر الله عز وجل على أولئك الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فإن حكمته ورحمته تقتضي أن يرسل للعباد رسلا يبينون لهم ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام، ويعرفونهم بالمعبود جل جلاله، ويعرفونهم ويشرحون لهم الطريق التي توصلهم إلى ربهم وباريهم وخالقهم تبارك وتعالى. فهذا كله من مقتضيات أسمائه. والله تبارك وتعالى أيضا قال في حق أولئك الذين أنكروا المعاد والبعث والعقاب وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأنهم اعتقدوا أن هذا الخلق، هذا الإنسان إذا تحول إلى تراب أنه لا يستطيع أحد أن يعيده مرة أخرى إلى هذا الخلق الذي نشاهده. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فلتكونوا أقوى ما يمكن أن يتصوره العقل البشري، حجارة صلبة أو حديد، فالله قادر على أن يعيدكم مرة أخرى. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، أولئك الذين قالوا إنه لا يقدر على إعادة الإنسان بعد أن صارت عظامه رميما وتحول إلى تراب. وأنكر أيضا على أولئك الذين جوزوا عليه التسوية بين المختلفين، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين الأبرار والفجار، بين المجرمين والأخيار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإن مقتضى الأسماء الحسنى يأبى ذلك، وأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق بالله عز وجل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، نزه نفسه عن هذا الحكم والظن السيء والحسبان الذي تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله. وهذا نظائره في القرآن كثيرة. انظر إلى أسمائه تبارك وتعالى الحميد المجيد، فإن هذه الأسماء تأبى أن يترك الإنسان مهملا معطلا سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. وهكذا أيضا اسمه الحكيم، كما أن اسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا، وهكذا اسمه البر المحسن المعطي المنان، كل هذه تقتضي آثارها وموجباتها. فتصور أولئك الذين فسدت عقائدهم فلا يؤمنون أصلا بأسماء الله عز وجل وصفاته، أو أولئك الذين يثبتونها ويقولون هي مجرد أعلام جامدة لا تدل على صفات الكمال، كيف هؤلاء يكون نظرهم واعتقادهم بربهم جل جلاله؟ كيف تقبل عليه قلوبهم؟ وكيف تتوق نفوسهم إلى ألطافه ورحماته وعطائه وبره وكرمه وجوده؟ إذا أصابت الواحد الفاقة أو المرض أو وقع في بلية فإن قلبه كيف يتحرك إلى مولاه ليخلصه ويرفعه ويعافيه؟ وبهذا تعرفون أيها الأحبة أثر فساد الاعتقاد على سلوك الإنسان وعمله وعبادته وتفكيره ونظره في الأمور كلها. والمقصود أن الخلق مرتبط بقدرته تبارك وتعالى تمام الارتباط، وهذا يقتضي ألا يخرج شيء موجود عن قدرته، كما أنه مرتبط بعلمه فعلمه يقتضي أنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهو أيضا مرتبط بحكمته وذلك يقتضي أن يقع على أحسن الوجوه وأكملها. كل ما يقع في هذا الكون فإنه وقع على وفق حكمة الله عز وجل، وليس ذلك يقع اتفاقا أو يقع لمجرد مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، كما يقوله بعض القدرية الذين لم يقدروا الله عز وجل حق قدره وما عرفوه حق معرفته. تأمل في هذا العالم وأجزائه كيف صار منتظما هذا الانتظام، فإن ذلك يدل على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى وكمال علمه وكمال حكمته وكمال لطفه. الحافظ ابن القيم رحمه الله يمثل هذا العالم، هذه الدنيا، بالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه، فيه مصالحه وآلاته، فالسماء سقفه المرفوع والأرض مهاد وبساط وفراش ومستقر لهؤلاء الساكنين، والشمس والقمر سراجان يضيئان، والنجوم مصابيح وزينة، والجواهر والمعادن مخزونة فيه كالذخائر، وضروب النبات مهيأ لمآربه، وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه، فمنها الركوب ومنها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات ومنها الحرس الذي يحرسه. كيف ركبه الله عز وجل وكونه وأوجده بهذه الطريقة وبهذا الانتظام وتتحقق بذلك مصالح العباد ويكون محلا صالحا لإقامة العبودية لله تبارك وتعالى وعمارة الأرض؟ هذا كله لا شك مرتبط بقدرته وحكمته وعلمه ومشيئته وأسمائه وصفاته. الركن الرابع الذي لا بد منه حتى يكون العبد محققا للإيمان بأسماء الله الحسنى هو أن يدعو ربه بها، والدعاء هنا يشمل النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة يقتضي أن يتعبد العبد لربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتؤثر معرفة هذه الأسماء في عبوديتنا الظاهرة والباطنة. هناك أسماء لله عز وجل أيها الأحبة يحب من عباده أن يتصفوا بموجبها، فهو تبارك وتعالى عفو يحب العفو وأهله، جواد يحب الجود وأهله، جميل يحب الجمال، رحيم يحب من عباده الرحماء، وتر يحب الوتر، رفيق يحب الرفق، حكيم كريم، ماجد محسن ودود، صبور شكور، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، والله محسن يحب المحسنين، طيب يحب كل طيب، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، غفور عفو يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم ويتجاوز عن زلاتهم وأخطائهم وإساءاتهم، وهو صادق يحب الصادقين. ولمحبته تبارك وتعالى لمقتضيات أسمائه جل جلاله أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت وما إلى ذلك، وهذا كله يرجع إلى الأسماء التي يليق بالعبد أن يعمل بمقتضاها، أو كما يعبر بعضهم أن يتعبد الله عز وجل بها. فالكبر مثلا، الله من أسمائه المتكبر، فلا يليق بالعبد أن يقول أريد أن أحقق هذه الصفة، لأن الله عفو يحب العافين عن الناس وكريم يحب الكرماء، فهو المتكبر يحب المتكبرين. لا، الكبر لا يصلح إلا للخالق جل جلاله. وهكذا ما كان من الصفات التي لا تليق بالمخلوق أن يتصف بها. والمقصود أيها الأحبة أن أكمل الناس عبودية لله عز وجل هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، مما يصلح لمثلهم أن يتصفوا به، فلا تحجبه عبودية اسم من هذه الأسماء عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه مثلا التعبد لله عز وجل باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة ونحو ذلك. هذا بالنسبة للتعبد بأسمائه تبارك وتعالى. والنوع الثاني مما يتصل بالتعبد بها أيضا وهو السؤال، فيسأل العبد ربه، والله يحب الداعين والسائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فيسأل ربه تبارك وتعالى بهذه الأسماء الحسنى في كل مقام بما يناسبه ويليق به. فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يفعل ذلك، فيقول الداعي اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما جاء في الأدعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كان من دعائهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ولما سألته عائشة رضي الله عنها عما تدعو به في ليلة القدر، علمها أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فما يقول اللهم إنك أنت القوي العزيز الجبار فاغفر لي، وإنما يقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني، ويا جبار اجبرني، وهكذا في كل مقام بحسبه. وإذا تأملت الدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى في القرآن وجدت أن الثناء غالبا يأتي مضافا لأسماء الله عز وجل الحسنى الظاهرة دون الضمائر، تقول الحمد هذا ثناء، إضافة المحامد إلى الله عز وجل وتكريره ثانيا هو الثناء، وذكره ثالثا هو التمجيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله، أضافه إلى اسمه تبارك وتعالى الظاهر هنا، يعني ما أضافه إلى الضمير، ما قال الحمد له، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فأضاف الحمد لأسمائه الظاهرة. وسر ذلك والله تعالى أعلم كما يقول الحافظ ابن القيم بأن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى لما تضمنته معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال، فيأتي بالاسم الظاهر ولا يأتي بالضمير. لماذا؟ لأن الاسم الظاهر له دلالات لا يؤديها الضمير، لو تقول الحمد له فإن الضمير هنا لا يدل على صفة، لكن حينما تقول الحمد لله فالله تبارك وتعالى هذا الاسم الكريم متضمن لصفة الإلهية، وصفة الإلهية تتضمن كثيرا من الصفات، فإنه لا يكون إلها إلا من كان ربا، إلا من كان قادرا عليما حكيما مدبرا لهذا الكون، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هذا هو الإله. فلهذا تقول الحمد لله، الحمد لربي، الحمد لخالقنا، الحمد للكريم، الحمد للعزيز الجبار المتكبر، فأنت تضيف الحمد أو الثناء للأسماء الظاهرة من أسماء الله الحسنى ولا تضيفه للضمائر، وذلك لأن هذه الأسماء تدل على أوصاف الكمال التي استحق الرب جل جلاله الحمد من أجلها. وأما الدعاء فإنه يأتي غالبا متعلقا باسم الرب تبارك وتعالى. لماذا؟ أكثر دعاء الأنبياء كما قال الشاطبي وقال ذلك أيضا الحافظ ابن القيم يأتي مع اسم الرب. إذا تأملت ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وسر ذلك والله تعالى أعلم أن العطاء والتدبير والمنع والتصريف كل ذلك من معاني الربوبية، فإذا قال العبد ربي اغفر لي فإنما يصدر من الرب تبارك وتعالى من غفر أو رزق أو إحياء أو إماتة أو إهلاك أو غير ذلك، كل هذا من معاني ربوبيته. فإذا دعا العبد قال ربي ارزقني، ربي انصرني، ربي اغفر لي، وهكذا والله تعالى أعلم. فنحن نثني على الله تبارك وتعالى بإلهيته المتضمنة لإثبات جميع ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، ونسأله تبارك وتعالى بربوبيته. تأمل ما في القرآن: سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح لله ما في السماوات والأرض، تبارك الله رب العالمين، وما شابه ذلك. هذه أربعة أركان لا بد منها للعبد حتى يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قال: واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان، قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، إلى أن قال والوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزان. أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان. هذه أمور أربعة. رابعا، وهو ما يتعلق بإحصاء الأسماء الحسنى. الحديث الذي ذكرناه في أول هذه الدروس، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى هذا الإحصاء؟ هذه اللفظة في كلام العرب تأتي بمعنى العد، تقول مثلا حصيت الحصى إذا عددته، ومن ذلك قول الأعشى فلست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر، ويقولون للعد يقول له إحصاء. هذا معنى، ومن المعاني التي تأتي لها هذه اللفظة يقال الحصات العقل، ومنه قول الشاعر وأن لسان المرء ما لم تكن له حصات على عوراته لدليل. يقول الإنسان إذا ما في عقل يحجز هذا اللسان من الانفلات والانطلاق، فيتكلم الإنسان في كل شيء ويهرف بما لا يعرف، فإنه بذلك يدل على عوراته. وإن لسان المرء ما لم تكن له حصات، عقل يحجزه ويمنعه على عوراته لدليل. وهناك معنى ثالث أيضا وهو الإطاقة. علم أن لن تحصوه، يعني تطيقوه فيما يتعلق بقيام الليل، فتاب عليكم. إذا كانت هذه معاني الإحصاء في كلام العرب، فما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ هل المراد به العد، أو المراد عقل معانيها، قلنا يأتي بمعنى العقل، أو المراد بذلك معنى آخر؟ من أهل العلم من قال المراد به العد، من أحصاها يعني استطاع أن يعدها، يعني جمعها حفظها أحاط بها. والمقصود بالإحاطة عند هؤلاء يعني أنه استطاع أن يستقرئ هذه الأسماء وأن يجمعها، يعني أن يعرف ألفاظها. فهذا معنى ذهب إليه كثير من أهل العلم في تفسير الحديث، واحتجوا برواية للحديث عند البخاري في الصحيح، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حفظها دخل الجنة. قالوا إن كلمة أحصاها تحتمل عدة معاني، وهذه الرواية تبين الإجمال الذي وقع فيها، من أحصاها أي حفظها، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، وقال به جماعة كالخطابي والنووي، وعزاه النووي لأكثر أهل العلم، وهو اختيار ابن الجوزي. وبعض العلماء الذين قالوا بهذا القول قال إن الناس يتفاوتون بذلك، وهذا المعنى التفاوت قد صرح به القرطبي رحمه الله، يقول إن مقتضى رحمة الله عز وجل أن يحصل هذا الإفضال والعطاء دخل الجنة على أقل ما يصدق عليه هذا اللفظ من أحصاها، وهو مجرد حفظ الألفاظ. يقول فضل الله عز وجل عظيم والله كريم، لماذا نعقد هذه القضية ونقول الإحصاء أصعب مما تتخيلون وأمره ليس بالسهل وهو شديد ولا يقع إلا للواحد بعد الواحد؟ لا، فنقول يصدق على أقل ما يمكن أن يراد بهذه اللفظة، فمن عدها فقد أحصاها. ثم الكمال على درجات، يأتي فوقه من عرف معانيها، ويأتي فوقه من تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء، تعبده بالدعاء، وتعبده أيضا بما ذكرنا من ألوان العبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء الحسنى. وهذا القول له وجه. ومن أهل العلم من قال إن الإحصاء المراد به الإطاقة، قالوا قوله من أحصاها مفسر بقول الله عز وجل علم أن لن تحصوه، أي أن لن تطيقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تقدروا ولن تطيقوا أن تأتوا بالاستقامة على الوجه الكامل، لكن سددوا وقاربوا. وقالوا المراد هنا أن العبد يطيق الأسماء الحسنى، بمعنى أنه يحسن المراعاة لها بعد أن يعرف ألفاظها، هذه الأسماء المحصورة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 99 اسما، فإذا استطاع العبد أن يستقرئها عرف ألفاظها وأحسن المراعاة لها وعمل بمقتضاها، فإذا قال الله سميع بصير يعلم أن الله يسمعه ويراه وأنه لا تخفى عليه خافية، فيخاف من الله عز وجل في سره وعلانيته. قالوا هذا هو المراد بالإحصاء. وذهب الطائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المراد بالإحصاء هو المعرفة وعقل المعاني، فيكون المراد من أحصاها أي عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، وهذا قال به أبو نعيم وقال به المفسر ابن عطية. ومن أهل العلم من حمله على أكمل معانيه، وهو الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله، قال إن الإحصاء لا يكون إلا بمعرفة الأسماء، بأن يجمعها العبد ويعرف ألفاظها وأن يعرف معانيها وأن يتعبد لله عز وجل بمقتضاها، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بالإحصاء هو أن يقرأ القرآن كاملا، وهذا يمكن أن يوجه كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله أنهم قصدوا بذلك أن هذه الأسماء موجودة في القرآن، فإذا قرأ العبد كتاب الله فإنه يكون بذلك قد مر على الأسماء الحسنى، يعني أنه يتتبع ذلك من القرآن. وعلى كل حال لا شك أن من تمام المعرفة بأسماء الله وصفاته التي يستحق بها ما ذكر في الحديث دخل الجنة هو أن يعرف العبد الألفاظ وأن يعرف مدلولات هذه الألفاظ، وإذا كان ذلك لا يؤثر فيه عملا ولا إيمانا فإن هذا العلم من العلم الذي لا ينتفع به، فيحتاج العبد إلى أن تظهر آثارها عليه في قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الذي ذكره كثير من أهل العلم كالطلمنكي من أهل السنة وطائفة، ومثل القرطبي رحمه الله قال هذه مراتب ثلاث لأهل الإيمان، كما يقال مثلا بأن هناك مرتبة للسابقين ومرتبة للصديقين ومرتبة لأصحاب اليمين، فمن عرف ألفاظها فقط فهذا من أهل اليمين، ومن عرف المعاني فهو من الصديقين، ومن عمل بمقتضاها فهو من السابقين. وعلى كل حال هذا المعنى ذكره جماعة ولا حاجة للتطويل فيه أكثر من هذا. خامسا، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين؟ الحديث يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المقصود؟ هل المقصود أن أسماء الله محصورة 99، أو أن المقصود أن هذه الأسماء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية معينة وهي أن من أحصاها دخل الجنة؟ العلماء رحمه الله مختلفون في عدد أسماء الله الحسنى، فعامة أهل العلم الذي عليه الجمهور يقولون بأن أسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد يمكن أن يصل إليه الخلق، أسماء الله أكثر من أن نحيط بها، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو القول الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو مذهب سلف هذه الأمة، بل إن من أهل العلم كالنووي رحمه الله من قال إنه محل إجماع، والصحيح أن الإجماع لا يثبت في هذا لأنه يوجد من خالف كابن حزم والسهيلي والرازي قالوا إنها محصورة، والذين قالوا إنها محصورة اختلفوا في العدد، فبعضهم قال إنها محصورة بثلاثمائة اسم وهذا لا دليل عليه، ومنهم من قال ألف، ومنهم من قال ألف واحد، ومنهم من قال أربعة آلاف، ومنهم من يقول مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا عدد الأنبياء وهذا لا دليل عليه، ومنهم من يقول بأن أسماء الله هي تسعة وتسعون اسما فقط، هكذا فهموا من الحديث. ومجموع ما ذكره العادون مما يصلح أن يكون اسما لله عز وجل أو لا يكون، يعني الذين حاولوا جمع الأسماء كثير خلق من العلماء، بعضهم ألف في ذلك مصنفا مستقلا وبعضهم ذكرها ضمن كتاب من كتبه، فلو استقرأنا حاولنا أن نستقرأ كل ما ذكروه مما يصلح أن يكون اسما لله وما لا يصلح فإن ذلك يزيد على 280 اسما، هذا جملة ما عده العادون. على كل حال مما يدل على أن أسماء الله عز وجل لا تحصر بعدد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجه الاستدلال أنه لو كان يحصي جميع الأسماء الحسنى لأحصى الثناء على الله تبارك وتعالى، هكذا استدل به أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض وغيره. وكذلك حديث الشفاعة الطويل وفيه: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا أوضح الأدلة على أن من أسماء الله عز وجل ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأسماء على هذه الأقسام الثلاثة: قسم أنزله في كتابه، وقسم علمه أحدا من خلقه، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده. وبهذا نعرف أن الواجب علينا إزاء أسماء الله عز وجل وصفاته التي استأثر بها في علم الغيب عنده أن نقر بالعجز والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك، نؤمن بالأسماء التي أخبرنا عنها ونكل علم ما لم نعلم إلى عالمه. وأما الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة هذه صفة وليست بخبر، يعني إن لله 99 اسما لها شأن خاص. فهمتم هذا؟ إن لله 99 اسما من بين أسمائه لها مزية خاصة، كما تقول مثلا: لفلان 5 دور قد أعدها للضيوف، وكما تقول: لفلان 1000 ريال قد أعدها للصدقة. هل تفهم من هذا أن كل الدور التي عنده هي 5 فقط؟ لا، وإنما هذه 1000 من شأنها كذا. فالله تبارك وتعالى له 99 اسما لها مزية وشأن خاص، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي عنه أن يكون له أسماء أخرى غير هذه الأسماء. هكذا قال المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والخطابي والحافظ ابن حجر والقرطبي صاحب المفهم والبيهقي، بل نقل الإمام النووي رحمه الله أن هذا الحديث المذكور ليس للحصر، قال إن هذا باتفاق العلماء، هو الذي قال به الحافظ ابن كثير رحم الله الجميع. نحن لازلنا في هذه المقدمات، ولما ندخل بعد في الكلام على كل اسم على حدة، لكن أرى أن هذه المقدمات في غاية الأهمية، وهي توطئة لما سيذكر في الكلام على الأسماء، فنحن سنتكلم على معنى كل اسم وسنتكلم على ما يتعلق به من حكم، وسنتحدث عن آثاره الإيمانية وما أشبه هذا. فإذا عرفنا هذه القضايا التي نذكرها الآن، بعد ذلك يمكن للإنسان أن يدرك ما يقال ويربط بين هذه القضايا، ويعلم أن هذا كله من يدخل تحت الإيمان بهذه الأسماء الكريمة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.